السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا في هذه السورة الكريمة إلى هذه الآيات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها اللائي يحرمن على الرجال من النساء. وأعتقد أننا قد خطعنا في الحديث عن المحرمات من النساء شرطا طويلا، وكانت نهاية المطاف أننا كنا في اللقاء الماضي نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وتكلمت معكم وقلت لحضراتكم إن أيضا مما يجعل المرأة تحرم على الرجل أن تكون في عصمة رجل آخر. ومن هنا قلنا إن شاء الله تعالى كلمة الإحصان جاءت في القرآن وفي السنة، ولها معان متعددة. معناها في اللغة المنع، أما في القرآن والسنة وهو ما يعنى بقولنا معناها بالشرع، فقد جاءت بمعان متعددة. كان من معانيها الحرية، وكان من معانيها العفة، وكان من معانيها الإسلام، وكان من معانيها الزواج. وقلت لكم هذا ما رجحه أهل العلم في تحديد معنى الإحصان في هذه الآية الكريمة، فيكون المعنى والمحصنات من النساء، أي والمتزوجات من النساء. فأي امرأة ذات زوج لا يحل لأحد أو لرجل آخر أيا كان أن يتزوجها لأي سبب من الأسباب. قلت لكم جاء في ذكر هذا النوع من المحرمات استثناء. الله سبحانه وتعالى قال: إلا ما ملكت أيمانكم. إلا ما ملكت أيمانكم. قلت لكم هذه الآية كان لها سبب نزول، وجاء ذكر سبب نزولها في صحيح مسلم، يرويه صحابي جليل وهو أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري بيقول: لما كان يوم حنين، وكلكم يعلم غزوة حنين، وكانت في السنة الثامنة من الهجرة، لما كان يوم حنين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى أوطاس. أوطاس مكان معروف، وهو قرب الطائف. والذي حدث لما من الله على المسلمين في غزوة حنين بالنصر وبالفتح المبين، فر كثير من المشركين وذهبوا إلى هذا المكان وهو أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها أبو عامر لتدرك هؤلاء عند أوطاس حتى لا يبقي لهؤلاء المشركين باقية. وكانت النتيجة أن أبو عامر استطاع بفضل الله ورحمته أن ينتصر على هؤلاء وأن يغنم مغانم كثيرة. فكان مما غنمه المسلمون نساء اللائي نسميهن بالإيه؟ سبايا الحرب. والسبية تصبح ملك يمين، وملك اليمين يباح وطئها. كانت المشكلة التي واجهت كثيرا من المسلمين أن كل منهم قد أبى أن يجامع هذه المرأة، خاصة بعد أن علم أن لها زوج، فكيف يجامعها ولها زوج؟ فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اتصلت السماء بالأرض ونزل قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ومن أجل هذا اتفق أهل العلم، وهذا ما عليه كل الفقهاء، اتفق أهل العلم على أن المشركة بمجرد أن سبيت وأصبحت مغنما للمسلمين أصبح نكاحها من زوجها لا اعتبار له ولا وجود له، حتى كما قالوا ولو كان زوجها قد أسر معها، يعني حتى لو أسرت هي وزوجها، هو صار سبيا عبدا يباع واشترى، وهي صارت سبيا وأمة، وأصبحت ملكا لمن كانت من نصيبه يفعل بها ما يحلو له وما يشاء. ومن هنا قال إن هذه الآية بيّنت أن المرأة المشركة التي تأتي عن طريق السب لا اعتبار ولا نظر إلى نكاحها، وإن كان لابد من النظر إلى أمر آخر، وهو استبراء رحمها. لابد من ذلك، لابد من استبراء رحمها. لماذا؟ لماذا؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: فقد تورث، وهذا لفظ حديث صحيح مسلم، فقد تورث ما لا يرث وتستخدم ما لا يستخدم. ما معنى هذا التعبير؟ فقد تورث ما لا يرث وقد تستخدم ما لا يستخدم. ما معنى هذا الكلام؟ أنت إن لم تستبرئ رحمها وأنجبت ولدا قد يكون منك وقد يكون من زوجها، فإن كان من زوجها ثم جئت فنسبته إلى نفسك فورثت من لم يستحق أن يرث، مش كده؟ ده اللي يحصل بالضبط. يبقى إن كان من الآخر وأنت نسبته إلى نفسك فقد ورثت ما لا يستحق أو من لا يستحق أن يرث. هذه واحدة. وإن قلت لا هو مش ابني وابن المشرك، تمام، وابن المشرك قد يكون في الأصل ابنك، فهتكون النتيجة لو اعتبرته ابنا لهذا المشرك ان بمجرد ما هتلده سيصير هو الاخر عبدا، فتستخدمه كأنه عبد مع انه قد يكون في الاصل زي ما قلت ابنك، فاستخدمت من لا يستحق ان يستخدم. فقد تورثه وهو لا يستحق، وقد تستخدمه وهو لا يستحق. طب حسما لهذا الإشكال استبرئ إيه؟ استبرئ رحمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طوطة، حط لهم قانون، إن كانوا زي ما انتوا عايزين، ما تبصش يا متزوجة ولا مش متزوجة، خلاص لا اعتبار لهذا، ولكن لا طوطة حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. الحائل اللي هي ما هياش ايه؟ ما هياش حامل. فلا الحامل توطى حتى ايه؟ تضع خلاص، ولا حتى لا يختلط ماؤك بماء هذا الايه؟ هذا المشرك، هذا النجس. ولا حائل التي ليست بحامل لا توطى، لا توطى حتى ايه؟ حتى تحيض. واتفق اهل العلم على ان عدتها حيضة، لان هو الغرض دلوقتي استبراء الايه؟ استبراء الرحم، واستبراء الرحم يثبت بايه؟ بحيضة، يثبت بحيضة. ولذلك ما في مانع بنص الآية ان اختطأ هذه المسبية حتى ولو كانت ذات زوج، ولكن بشرط استبراء الايه؟ استبراء الرحم. ولذلك هناك حديث في صحيح مسلم يحدث به أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أبو الدرداء بيقول أنه قد جاء بامرأة مجحة، مجحة، وكلمة مجحة يعني حامل، بامرأة مجحة على باب فسطاط، الفسطاط الخيمة اللي بيعملوها من الشعر، سموها ايه؟ فسطاط، ويعملوها احيانا من الليل، ايا كان نوع الشعر بقى، شعر صناعي، شعر حقيقي، فهذه الخيمة من الايه؟ من الشعر، فيسموها فسطاط. فجاء بها على باب فسطاط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يريد ان يطأها، ده هو واحد يعمل كده وهي ايه؟ مجح، مجح زي ما قلنا يعني ايه؟ حامل. هذا حديث صحيح مسلم كما قلت. فقالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا ينزل معه في قبره. ومن أجل هذا حرموه وأخبضوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها وأبى أن يمسها. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن توطى المرأة المسبية إلا بعد استبراء إليه، إلا بعد استبراء الرحم. هنا بقى وقع خلاف بين أهل العلم. الآية بتقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نظرنا إلى سبب نزول الآية فظهر إلا ما ملكت أيمانكم، أي السبايا المشركات. لكن عندنا قاعدة في التفسير تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وده اللي خلى أهل العلم يطرحوا هذا السؤال بقى. طيب الآية قالت إلا ما ملكت أيمانكم، فمعنى هذا أن المرأة لو كانت ملكا ليمين حتى ولو كانت محصنة يجوز لي أن أطأها. فهل يصدق هذا القول أيضا على الأمة المسلمة ذات الزوج؟ ما يدخلت إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم. فأنا عندي أمة وبدلي أن أنا أزوجها لزيد لعبيد لعبد الحميد لعبد الموجود زوجتها، فهل أطأها بنص هذه الآية؟ ويبقى في هذا الوقت يطأها كم واحد؟ اثنين، الزوج بمقتضى العقد والسيد بملك الايه؟ بملك اليمين. ينفع؟ بعضهم نظر الى ظاهر هذه الآية قال خلاص، قال خلاص يطأها وله هذه الحرية. والبعض الاخر بيقول اللي زوجها لا يطأها، فان باعها الى اخر جاز له ان يطأها وهو يعلم انه متزوج، لان بيعها يعتبر طلاقا لها، فيبقى زواجها من زوجها انفض بمجرد ان بيعت، ولا تحل الا لصاحب ملك الايه، ملك اليمين، ولا غير منضبط. راجح ولا مرجوح؟ الراجح انه مما جانب الصواب. لماذا؟ لماذا؟ اولا ما عليه جمهور اهل العلم ان السيد لو زوج الأمة فقد حرم عليه أن ينكحها كده على طول، إن معنى أن يزوجها أنه بذلك قد تنازل عن منفعة كان ينتفع بها، وهو اللي تنازل بمحض إرادته. فبمجرد ما زوجها تزويج لها تنازل عن هذه المنفعة، تمام؟ فحتى ولو باعها لغيره، لو واحد باعها لغيره لا يكون بيعها طلاقا لها، بل بالعكس اذا ما اشتراها اخر لابد وان يعلمه البائع انها متزوجة، فان قبل الشراء فقد قبل ان يشتري هذه الجارية وقد انتقصت منها هذه المنفعة. الدليل على هذا ايه بقى؟ كل ده كلام منطقي، لكن انا عايز ايه؟ دليل حي. الدليل على هذا ايه؟ الدليل على هذا حديث بريرة، وهو حديث في صحيح البخاري. والمؤمنة عائشة بتقول لقد كان في بريرة ثلاث سنن. من هذه السنن الثلاث بتقول انها لما اشترت بريرة لليمين عائشة، لما اشترت بريرة لبريرة كانت اما، فام المؤمنين عائشة اشترتها ممن كانوا يملكونها وقامت بعد ذلك بعتقها. فلما اشترت كانت بريرة في هذا الوقت متزوجة، من يملكونها كانوا قد زوجوها من رجل يسمى مغيث. فلما اشترتها ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين، ثم اعتقتها، تقول خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. وظهرت فيها سنة ان الامة اذا كانت متزوجة فاعتقت خيرت في زوجها، لان وقت ان تكون امة من الذي يزوجها؟ سيدها. رضيت ام ابت؟ لان حر التصرف فيها. فبعد ما اعتقت فقد ملكت امرها، فالشرع خيرها بقى، ها تقعدي معاه ولا مش عايزاه؟ فان طلبت المكث معه اصبح بعد ذلك الامر في يده لا في يدها، خلاص. وان طلبت الفراق فرق بينها وبين زوجها. طيب تعالى بقى بص، ولذلك يمكن انا قلت لكم او قلت لاخوانكم ان هي طلبت فراق مغيث، ومغيث كان بيحبها حبا جما، فكان بيتبعها في الطرقات يبكي، والله يبكي، ويحتال عليها حتى تبقى معه وهي تأبى. برأي كأنه ذهب ليستشفى عندها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها ليحدثها في أمر مغيث، وكان يقول لعم العباس وهو ينظر إلى مغيث وهو يتبعه ويبكي، انظر إلى حب مغيث لبريرة وإلى بغض بريرة لمغيث، سبحان الله. فلما ذهب إليها ليحدثها في شأن مغيث قالت له جئت مستشفعا ام جئت امرا؟ جاي تأمرني ولا جاي تشافع؟ وزي ما قلت ده من ذكاء هذه المرأة ومن فطنتها ومن حسن اسلامها، لانها تعلم انه لو جاي يأمرها فليس لها طريق الا ان تجيب، لان امره شرع. لكن جاي يستشفع ولها مثلا انا يعني عشان خاطري ولا انا شايف ان انت ترجعي له وخلاص هو راجل كويس وما الى هذا، يبقى من حقها القبول ومن حقها الرد. فجئت امرا ام جئت مستشفعا؟ ثم تقول لو جئت امرا فليس لي خيار. قال لا، جئت مستشفعا. قالت اذا لا اريده، خلاص ما تحاولوش، مش عايزاه مش عايزاه. ففرق بينهما. الشاهد معي في هذا ايه؟ الجماعه اللي قالوا انها لو بيعت فبيعها يبقى ايه؟ طلاق ليها من زوجها. اضطر هي بيعت لام المؤمنين عائشه، احتسبها النبي قد طلقت؟ لا. واعتق، احتسبها النبي قد طلقت، بدليل ان في النهايه عمل ايه؟ خيرها في ايه؟ في ايه؟ في زوجها، فظل ايه؟ زوجا لها. ومن اجل هذا قالوا هذا دليل على ان لو الامة انتقلت من سيد الى ميت سيد، من الى ظلت زوجة ما دامت متزوجة، ولا يحل لمن باعها او لمن اشتراها ان يطأها، فالكل الذي زوجها والذي اشتراها قد علم ذلك وتنازل عن حقه في وطئها وعن هذه المنفعة. وضح هذه المسألة. ومن أجل هذا هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بتحمل على ملك اليمين. مين بقى؟ ليه؟ المشركة وليست المسلمة. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال من المشركات. خلاص، إلا ما ملكت إيه؟ إلا ما ملكت أيمانكم. الله سبحانه وتعالى بختام هذه الجزئية التي أكملت ما ذكره من المحرمات من النساء قال: كتاب الله عليكم. يبقى كتاب الله عليكم يعني ألا ذكرنا من المحرمات، ومن حرمنا عليكم من النساء ذلك مما كتبه الله وأوجبه الله يا سيدي عليكم عليكم. ولذلك أي إنسان يخرم أي صورة من هذه الصور فقد خالف ما افترضه الله وخرم كتاب الله، فاستحق ان تجري عليه عقوبة الله. يبقى دي كتاب الله ايه؟ كتاب الله عليه. تيجي الآبة تقول ايه؟ واحل لكم ما وراء ذلكم. ذلكم بصيغة جمع. وحل لكم ما وراء ذلكم يعني تيجي من اول ما قلنا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لحد ما وصلنا والمحصنات من النساء، كل دول محرمات ما عدا دول. ده معنى احل لكم ما وراء ايه؟ ما وراء ذلك يعني ما وراء من ذكرنا غيرهم بقى. اي امرأة غير من ذكرت هي ايه؟ هي حلال لك، هي حلال لك. إلا أن أهل العلم قالوا لا، خد بالك خد بالك، مش من ذكرنا في الآيات دي وبات. لا، ده بعد أن تجمع معهن باقي من جاء ذكرهن من المحرمات. فأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما وراء من حرم الله عليكم. ومن حرم الله عليكم مش هم المذكورين في الآيتين اللي معانا دول أو الثلاثة دول، لا، ده في أنواع أخرى قد نص على تحريمها في القرآن وفي السنة. في السنة زي ما قلنا النبي حرم أن يجمع بين المرأة عليه الصلاة والسلام وعمتها وبين المرأة وخالاتها. طب دي جت في الآية فلو خدت ما وراء ذلكم اللي جم في الثلاث آيات دول وبس، يبقى تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخليتها. يبقى ما وراء ذلكم أي ما وراء من ذكرنا من المحرمات، سواء كان في الآية دي أو كان في إيه؟ أو كان في السنة أو كان في غير الآية دي، فهيخش إنك تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخليتها. تمام. وتعالى بقى هيخش حاجات تانية كتير قوي، تانية كتير قوي. فهيخش تحريم نكاح المرأة في عدتها، مش ده من المحرمات برضو؟ ينفع رجل يتجوز مرأة في عدتها؟ وهذا مما نص عليه القرآن. القرآن إذا قضينا إيه أجلهن فانكحوهن، لكن قبل قضاء الأجل تقدر تنكحها، يبقى هذه المرأة في عدتها. تمام. وبعدين المطلقة ثلاثا بدليل برضو القضاء، فلا تحل له من بعد حتى ايه تنكح زوجا. نشوف بقى فلا تحل دي دخلت المحرمات حتى تنكح زوجا، يبقى دي داخلة فين؟ في المحرمات. وما كانت ازيد من اربعة، اربعة مش كده، اهي دي برضو داخلة فين؟ داخلة في المحرمات. والمشركة، والمشركة تمام، ولا أمة مؤمنة خير من ايه من مشركة ولو اعجبتكم، يبقى دي برضو مما ذكرنا من المحرمات. والملاعنة، لما قلنا في قضية اللعان الرجل يتهم امرأته بالزنا وهي تعمل، ايه اللي بيحصل؟ بنجمع بين الرجل وبين المرأة ونقول للرجل احلف اربع مرات انها زانية وانك صادق، فيحلف. وبعدين في الخمسة اول والخامسة ان ايه لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين، فحلف. والله طيب تعالى جنب كده، تعالى احلف اربع مرات انه كاذب وانك ما زنيتيش، فتحلف. والخامسة ان غضب الله عليك لو كان من الصادقين، فراح تحلف. فبقى هو حالف وهي حالف، طب نعمل فيهم ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يفرق بينهما المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. خلاص خلاص حرمت عليه وحرم عليها الى يوم الدين، الى يوم الدين. ما هو انت كيف هتجمع بين رجل وامراه؟ هي حالفه ان هو كذاب وهو حالف ان هي زانيه، يعيش تحت سقف واحد ازاي؟ ده تحقق بقى وجعل بينكم مودة وايه ورحمة، في المودة الرحمة دي بقى، يبقى دي لا يجتمعان، فهو ده داخل برضه في بند الايه؟ في بند المحرمات. يبقى لما تيجي تاخد قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ايه ذلكم، تاخد بمعناها، ايه معناها؟ ما وراء ذلكم أي ما وراء من ذكرنا من المحرمات. اجي اقول لك بقى هم اللي ذكرنا من المحرمات هم اللي في ثلاثة ايات دول بس؟ لا، فجيب بقى كل من ذكرنا من المحرمات حطهم، وبعدين قول لنفسك بقى واحل لكم ايه ما وراء ذلك. ماشي واضحة؟ يبقى واحل لكم ما وراء ايه ذلكم. طيب ازاي بقى الحلال بقى؟ عجيب ربنا بيقول ايه؟ أن تبتغوا بأموالكم. وعشان كده قالوا إن أن تبتغوا بأموالكم أشارت إلى حاجتين، إلى النكاح وإلى ملك اليمين. أنت لا يمكن أن تطأ المرأة إلا عن هذين الطريقين، نكاح أو ملك يمين، والاثنين محتاجين ان انت تبتغي به بمالك في النكاح في مهر في ملك اليمين فيه ثمن، مش كده ولا ايه؟ ثمن تدفعه ليها للجاريه، مش كده ولا ايه؟ يبقى وعشان كده كلمه ان تبتغوا باموالكم اشارت الى الايه؟ الى الطريقين الحلال اللي زي ما ربنا قال في هذين الطريقين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الاثنين ان تبتغوا باموالكم بالفضل. فزوج عايز صداق، ملك يمين عايزه ماله، عايزه ثمن، مش كده؟ فدي ان تبتغوا بايه؟ باموالكم. دي ان تبتغوا بايه؟ باموالكم. ومن هنا قالوا ان هذا دليل ايضا على ان الصداق شرط في النكاح، مش كده ولا ايه؟ دليل ان هو ابتغاء بالايه؟ بالمال. الصداق شرط في النكاح. ويمكن احنا اتكلمنا عن هذه الجزئيه من قبل، ها، واتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحله. فلازم يكون ليها صداق، صداق لابد شرط في النكاح. واعتقد ان احنا قلنا بقى الذي تزوج ولو يسمي ايه؟ صداقا، فهيكون للزوجه مهر الايه؟ مهر المثل. المهم لابد وان يكون صداق. يبقى نمره واحد نظر الى هذا التعبير واخذوا منه ان الصداق شرط في الزواج، ادي واحد. اثنين، وقالوا ولا بد في الصداق ان يكون مالا، لان الله قال ان تبتغوا باموالكم، فلا بد ان يكون مال. فما ينفعش يكون امور، ها، يعتد بهذا الصداق وبهذا الزواج، لا، لان لا الخنزير ولا الخمر عندنا يعتبر ايه؟ يعتبر مالا، عشان تبقى عارف، يعتبر مالا. ولا الذي تزوج على امور معنويه، على امور معنويه، قالوا هي ايضا لا تعد مالا الا ما نص عليه الاسلام. فقلت لكم من قبل الاسلام اعتبر تعليم القران صداق، تعليم القران صداق اعتبره كده، واتكلمنا في الموضوع ده. واعتبر يعني اسلام احد، يعني اسلام الزوج اذا اشترطته المراه وقبلته صداقا ليصح ان يكون صداقا، زي ما قلنا في ام، ها، ام سليم، ام سليم، تمام. فقلنا انها عملت ايه؟ اشترطت ايه؟ اشترطت اسلام، اشترط اسلام ابو طلحه لما تقدم لها، بس اسلم هو ده صداق، فاسلم فكان اسلامه ايه؟ صداقا لها، صداقا لها. فالقران ينفع والاسلام ينفع، تمام. فلان ده الاسلام اباح هذا، نص على هذا. اختلفوا بقى في الاجاره، ان انا ممكن اجي اقول لوالد الزوجه اللي انا اتزوجها او ليها، حتى يمكن ليها دكان ولا محل وعايزه اللي اشتغل لها فيه، فاقول لها انا هشتغل لك فيه مثلا، ها، شهرين ثلاثه خمسه عشره، ومش هاخد اجري، ويبقى اجري هو صداقي. وقالوا بعض كثير من العلم قال ينفع، لانه استحق اجرا، استحق ايه؟ اجرا. فتنازل عن هذا الاجر على اعتبار ان يكون ايه؟ صداقا خلاص، وقابل كل من الطرفين، قضي الامر. بدليل اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج، فخلى مهرها ايه؟ انه يشتغل عندهم ايه؟ اجير بقى خلاص، وهو يشوف بقى يقيم له الاجره قد ايه، ويبقى ده صداق بنته، ويقول لها هي دي تنازل لابوها، هم حرين بقى مع بعضين، مش كده ولا ايه؟ فما نص عليه الشرع نجيزه، وما لم ينص عليه الشرع ما دام ليس بمال لا يصح ان يكون ايه؟ لا يصح ان يكون صداق. لذلك حتى الأمور التي لها قيمة عند غيرنا وعندنا لا قيمة لها زي ما قلت الخنزير والخمر وما إلى هذا لا تعتبر عندنا إيه؟ عندنا صداقا. فشوف بقى القرآن الكريم بيقول إيه؟ بيقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أم يجي الشيطان بقى يجي يخش في بعض الناس يقول له الله طب يا رب الزنا حلال؟ قال لا مش الزنا ابتغاء بمال، الزنا ابتغاء بمال. قال وانت بتروح بتيجي ببلاش ولا بتدفع؟ بتدفع. فخلاص او ده داخل انت بتغوي باموالك. ما اللي انا هروح عزلي بيها دي لعمتي ولا خالتي ولا امي ولا بنتي ولا اختي ولا في الرضاعه ولا مش عارف ايه ولا بجمع بالاختين، سبت كل ما نص عليه المحرمات ورحت لواحده من المحللات ودفعت لها، يبقى انت بتغوي باموالكم. احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم فلبس اعمال فتبقى حلال، فتبقى حلال. وهذا المدخل كان يخرج الشيطان على كثير من الناس، خاصة ان في ناس بتحب تفلسف الحرام، والله تحب تفلسفه، واي محرم دلوقتي بيفلسفوه. فالزنا يسموه ايه؟ فن، فن. الله عارف فن. والبتاع العمال يعني اقول ايه، ملوش تعبير عندي غير انه عمال يفعص في نساء، في النساء سمينه ايه؟ كوافير. في كوافير، والله انا قلت مره الواحد من الواد والنساء مكوافرات دي، واخد بالك؟ قلت له انت لو شفت واحد في الشارع حاط ايده على شعر مراتك تعمل ايه؟ الاكله. قالت ليه يا عم؟ الله سبحان الله، طب ما انت موديها لواحد يعمل كده. قال لا ده كوافير. فشفت دي تختلف طبعا، دي تختلف. قلت له طب خلاص اللي هيعمل كده في الشارع هو كوافير، ايه رايك؟ قال لا عنده في المحل. يا سلام، شوف الرجوله. جوه برا؟ لا لا لا. وتسمع بقى الكم بغل اللي عايشين وسطينا، والكم خروف، والكم نعجه، والكم تيس، واخد بالك، وكم ديوت، تسمع منه بقى كلام فلسفات كتير قوي كده. ففي ناس تقعد تفلسف كده، هي يقول لك ايه خلاص، ما القران قال اهو انت بتغوا باموالكم، انا بروح ادفع 100 و200 و1000 و2000، فيبقى ببتغي بمالي ولا ما ببتغيش؟ فربك علشان يقطع ألسنة هؤلاء ويخرصهم، فقال محصنين غير مسافحين. عشان الانجاز اللي ممكن يقولوا كلمة زي كده، المحصنين غير مسافحين، يبقى تبتغي بمالك وانت ايه محصن. يعني ايه؟ هو الاحصان الزواج زي ما احنا فصلناها كده. يبقى محصنين يعني ايه؟ متزوجين. متزانين. ولذلك ده اخرج الايه؟ اخرج الزنا. ولذلك قالوا ان الاحصان هنا معناه العفة والزواج مش الزنا، ودام معناه العفة يخرج على طول الايه؟ يخرج على طول الزنا. فيبقى محصنين اي متعففين، وده لا يكون الا زي ما قلنا لا اما زواج واما ايه؟ ملك يمين. فمالكش طريق كده، فمالكش يقول اموالكم الزنا ومدنا الله خلاهم والقران وضع لقيت محصنين غير ايه؟ وشوف يأكدها لك قوي، مبقاش في مدخل لأي عقل تعبان. غير مسافحين. مسافحين. ايه بقى مسافحين؟ كلمة سفاح في اللغة معناها الإراقة والصب. سفحت الماء يعني ايه؟ صببته. ودم مسفوح يعني ايه؟ يعني مراق سائل كده، تمام؟ فقالوا ده الاصل، ان معناها في اللغة كلمة سفاح الإراقة والصبر. طيب الزاني ليش فرع سماه مسافح؟ ليه؟ ليه اطلق الشرع على الزنا السفاح؟ ليه؟ قال لانه ولا غرض للزاني الا صبله. صبله هو ايه؟ يعني يقضي وطر وريق ماره بس، مش اكثر ولا اقل. لا غرض له الا ذلك، لا غرض ان يعفها، ولا غرض ان يعف نفسه، ولا غرض الذري. ما هو اللي بيتزوج بيبقى غرضه ايه؟ العفاف والذري. اللي بيزني غرض العفاف ده عايز كل يوم واحد، مش كده؟ يبقى مش غرض العفاف. الذرية ده لو حملت هيدور على انه ينوت اللي في بطنها، ولو عاش هيدوروه على صفيحة زبالة ولا باب ملجأ. يبقى لا غرض لا ذرية ولا غرض عفاف، يبقى كل غرضه ايه؟ بس هو إراقة الماء بس. فيبقى اسمه ايه؟ مسافر عايز يصب هنا ويصب هنا ويصب هنا ويصب هنا، ويروح غير كده بس. بس ساقة بس روش كده. الله ساقة صباب كده زي ما وصف القرآن. يبقى محصنين غير ايه؟ غير مسافحين. طب لما اجي اتزوج فواملك يمين، وزي ما قال القرآن محصنين غير مسافحين، ايه اللي يحصل؟ شوف ربنا بيقول ده ايه؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فريضة. يبقى فما استمتعتم به ايه؟ منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فقالوا هذا دليل على أن الصداق المسمى لا يثبت للمرأة إلا بعد الاستمتاع. الاستمتاع اللي هو ايه؟ القضاء المتعة، قضاء اللذة. وده بيتحقق امتى؟ عند الدخول وملك البضع. فقالوا هذا دليل على أن المهر لا يثبت للمرأة كاملا إلا بعد الدخول والاستمتاع. وعشان كده لو ان في امرأة طلقت قبل الدخول ايه اللي بيحصل؟ فلهن نصف ما فرض. بس النصف ده في مقابل العقد، ولكن لا يثبت لها المهر كاملا الا بعد الدخول والاستمتاع. تمام. ومن هنا قالوا ايضا ان المهر يجوز ان يسمى اجر، فما استمتعتم به منهن فايه؟ فاتهن ايه؟ اجورهن. فالمهر يسمى ايه؟ اجر. قالوا اجر يعني في في في مقابل ايه؟ ما في مقابل انها تسلمك جسدها وبضعها ونفسها، مش كده ولا ايه؟ فلابد ما دامت اعطيتك هذا فصار المهر كالاجر. فلما ملكت المنفعه وجب عليك الايه؟ وجب عليك الاجر. والقران سماه اجر ليه؟ سماه اجر ليه؟ شوف الدقه في اختيار القران للالفاظ. سماه اجر لان من اشد الامور عند الله ان تاكل على الاجير اجره. فسمى المهر اجرا حتى لا تاكله على امراتك. ولذلك احنا حذرنا من الكلام ده في بدايات سوره الايه؟ في السوره اللي معانا دي، في سوره الايه؟ في سوره النساء. تذهبوا قلنا شوف الايه حتى ولا تذهبوا ببعض ايه؟ ما اتيتموهن. واتكلمنا اظن في الموضوع ده كتير قوي. اكل مهر المراه ده مصيبه، سواء كان من وليها او كان من زوجها. زوجها. فالقرآن سمى اجر. نمرة واحد ليرهب، شوف تعبيري بقى، الرجل من أن يأكل منه شيئا، ولو أكلت منه شيئا فكأنك أكلت أجر أجير، فتحمل بين يدي الله. وسماه أيضا أجرا، وسماه أجرا حتى يبين أنها هي المستحقة، لأبوها ولأخوها ولعمها ولخالها، لأن البضع بضعها والجسد جسدها والذات ذاتها، فالحق حقها حقها. ولذلك تعبيرات القرآن دي بتبقى في منتهى الدقة، وفي نفس الوقت بتبقى على المتسيبين في منتهى القسوة. المتسيب نقول له شوف انت اكلت ايه، اجر والله اجر، فيسمى صداقة الزوجة ايه اجر. يبقى فما استمتعتم به منهن فآتوهن ايه اجورهن. وشوف اللفظ القدر اللي جاء كمان ايه ايه فريضة، يعني مش بتديها اجرها ده تفضل منك بمزاج حضرتك، لا ده هذا مما افترضه الله عليك، مما افترضه الله عليك. يجي بقى القول يقول ولا جناح عليكم فيما فرضيتم به من بعد الايه من بعد الفريضه، ان الله كان عليما حكيما. يعني ما في اثم عليك لو ان حصل بينك وبينها تراضي. تراضي عن ايه؟ ان هي تتنازل لك عن بعض حقها، او تتنازل لك عن كل حقها. هي حرة الله، هي حرة الله. فشوف ربنا بيقول ايه، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا، ادي بعض الحق، فقدوه هنيئا مريئا. طيب ويجي فاتنا يقول ايه، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تعفو تنزع عن كل حقها، مش عايز خلاص يا حر، جزاها الله خير. يا ريت نسألنا كده كلهم والله، يبقى ربنا يبارك فيهم. بضع تخش على جوزها تقول له لا متنازله مش عايز، اه والله انا متنازله، ايه مش هيحصل. يبقى ما كان بتراضي سواء اتنزلت عن الجزء او عن الكل فلها ايه، فلها ذلك. ولو كان بتراضي والرجل زاد فله ذلك، اتفقت مع الولي ومعاه والله ليها مهر 3000، وجيت قلت له خدي 500 دول كمان كده معايا، انا حر ولا مش حر؟ انا حر. فما كان بالتراضي، وشوف تعبير القرآن تراضيتم، يعني لازم يكون ايه الرضا، مش اخرج مش هتخرجي مش هتعملي. طب انت مالك بس ابو فلان اتنزل الاول ولا خف معاكي؟ لا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ايه ببعض ما اتيتموهن. واللي مرت معانا قبل كده برضه، ها اية العضل دي لو تفتكروا بكت معانا في صوت النساء، تمام. يبقى لابد ان يكون في ايه، في تراضي، تمام. نيجي بقى من وصل لختام الآية، ان الله كان عليما حكيما. هتجد بقى ان بعض السلف والشيعة ومن على شاكلتهم امسكوا بهذه الآية واعتبروها دليلا ومدخلا على امر ارادوه. ايه هو؟ قال انه الآية بتقول فما استمتعتم به منهن فآتهن اجورهن فريضة. فالآية بتقول فما استمتعتم به منهن، قال الآية دي نص على تحليل ما يسمى بنكاح المتعة. ايه نكاح المتعة؟ قال نكاح المتعة لو تذكروا احنا احنا في رمضان قبل الماضي كنا بنتكلم عن الناسخ والمنسوخ احكام كانت ثم نسخت. لو تذكروا ان احنا اثرنا موضوع قضية نكاح المتعة وبرضه تعرضنا لها واحنا بنفسر تفسير الطبرسي لما قلنا ان هو تفسير شيعي بيتولى فكر وراء الشيعة. لو تفتكروا هذا الكلام تمام. فكما قلت ان شاء الله تعالى اني اتخذوا هذه الآية مدخلا الشيعة ومن كان على شاكلتهم وبعض السلف لعلات سأذكرها لكم اتخذوها دليلا على تحليل نكاح المتعة. ايه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة كما ذكرت فيما مضى كان في الغزوات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتغيبون عن النساء كثيرا وكان هذا بيوقعهم في مشقة. ما كان واحد منهم على مدى شهور يتمكن من أن يقضي وطره وحاجته لدرجة أن بعضهم كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص تأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يغتصي ونتفرغ للجواب ونغتصي ما بقناش وطر في النساء ويبقى لينا خلاص التفرغ التام جاءت في سبيل الله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة بهم أباح لهم نكاح المتعة. نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة على الثوب أو على بعض طعام أو على بعض دراهم مدة معلومة. فعسكرنا في مكان وشفت امرأة مسلمة وعجبتني تعالي أنا أو كتابي أتزوجك إن شاء الله شهر اللي احنا قاعدين ده وأديك مثلا 100 درهم هاجيب لك 10 جلالين هاجيب لك طعام قد كده خلاص. بمجرد ما بينقضي الشهر بينفسخ العقد خلاص وهي استحقت هذا المال. فبيروا من الآية دي نزلت في نكاح المتعة ده فما استمتعتم به منهن بعد ما اديتك المدة اللي انت عايزها فآتوهن أجورهن فريضة تمام. قال شوف الآيات فما استمتعت من اللفظ في نكاح المتعة. فقالوا إن هذه الآية نص في نكاح المتعة وقضى هؤلاء بجواز نكاح المتعة وما زال يفتي هؤلاء بذلك حتى الآن. وفي بعض الجماعة السعوديين مش بعارف يعني عجبهم الفتوى دي اوي يوم لما يسافر راح فرنسا راح باريس شاف واحد عجبته جه مصر هنا حتى يقعد معاه شهر اتنين والدال في نصيبه يمشي والعقد يقول لك انا كنت متزوجة ويعقد عليها وكل حاجة مش مشاكل يقول لك انا كنت متزوجة بنية نكاح المتعة بس خلاص. فكان السؤال هل فعلا هذه الآية نص في نكاح المتعة وهل فعلا نكاح المتعة ده أمر حلال الآن وجائز أم أنه حرام؟ ثم يأتي السؤال الثاني ولما ختم الله الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما. من أراد أن يعرف وأن يستكمل فسوف يأتينا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر على اعتبار أن يكون لنا لقاء غدا في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة إن شاء الله وقدر. الأخ بيقول لي سمعت في إحدى الفتاوى من إذاعة القرآن الكريم فتوى وكان نص هذه الفتوى أن مصافحة النساء حلال، وأن الحديث الذي رواه الطبراني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له، أنه حديث ضعيف. وهذا جعلني في حيرة من أمري، خاصة وأنني سمعت فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي يفتي بحرمة مصافحة النساء، وأيضا في نفس الإذاعة ومن نفس المفتي سمعت أن الأغاني ليست حرام. فأرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. الحديث اللي قالوا عنه حديث ضعيف، الحديث حسن، والذي قطع بضعف الحديث أتحدى لو كان يفقه شيئا في علم الحديث. هناك من الأحاديث ما يكون ضعيفا ثم يرقى لدرجة الحسن، فلعلم هذا الرجل هذا الحديث من الأحاديث التي رقيت لدرجة الحسن أم لا. أعتقد أولا أنه لا يعرف شيئا. فالحديث ارتفع لدرجة الحسن، والحديث الحسن نوع من أنواع الصحيح. هذه واحدة. أما الثانية فالقضية ليس فيها هذا الحديث وفقط، وإنما فيها حديث أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، وأنه لما بايع النساء مددن أيديهن ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يمد يده عليه الصلاة والسلام. فأمور كثيرة فعليه تقول لي بقى أصلا أهم حاجة أنا متأكد من قلبي وهي مش عارف يعني أنت أحسن من النبي. كلام يا ابن المصافح، تغليق لهذا الباب على الإطلاق. فمصافحة النساء حرام حرام حرام ما دامت المرأة ليست حلالا لك أو من اللائي يحرمن عليك زواجهن، اللي احنا ذكرناهم امك اختك امك من رضاعة بنتك عمتك خالتك، لكن بنت عمك بنت خالك كل ده لا، كل ده لا. والاحتيال اللي بنفعله احتيال مرفوض، اني مش عارف احط لك الجلابية روح مش عارف والمنديل الورع يعني اما التوارع كده يا راجل ما. طب ليه ايه لازمتها يعني ايه لازمتها يعني ده امر. اما موضوع الاغاني يا ابني فمش عارف انا والله اقول في الناس دي ايه. ومما يعني يؤسي نفسي ان الغزالي كان من الذين يحلون الغناء ويستعذبون، ولا ادري ماذا فعل الله به الان لهذا السبب، لانه كان اللي بيحلوا هذا ولو شريط بصوته عندي والله بيتكلم فيه عن عبد الوهاب وام كلثوم وفيروز كلام ينجى له الجبين. شوف يعني ايه ينجى له الجبين، فدي مصيبه والله هذه كارثه. فاللي تساهلوا وقعوا في تحليل الغناء كثير كثير للاسف الشديد، واستدلالاتهم كلها استدلالات وهية. وأنا بحيلك لأن الكلام في موضوع الغناء ده يطول، ويمكن أنا ليا في هذا الموضوع حوالي 12 سنين في حكم تحريم الغناء، والدليل على ذلك قرآنا وسنة وسلفا. ولو عدت للفقهاء الأربعة ما في فقيه من الفقهاء الأربعة بيحل الغناء، ما في فقيه. الإمام مالك لما سئل عن الغناء وحكمه قال لا يفعله عندنا إلا الفساق. والإمام الشافعي لما سئل عن الغناء والمغني فقال إنه خارم للمروءة، والمغني ترد شهادته ولا تقبل لأنه لا مروءة له ولا عدل له. وكان الإمام الشافعي يرد حديث من سمع في بيته الغناء عشان من شروط رواية الحديث أن يكون برواية الضبط الضبط العادل، فده إن كان ضابط فليس بعادل، فده من خوارب العدالة عندهم. الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن الغناء قال فيه بما قال ابن مسعود: هو ينبت النفاق في القلب. أشد الفقهاء قولا في الغناء أبو حنيفة. أبو حنيفة بيقول إن الجلوس للغناء معصية، إنك تجلس بس مجرد إنك تجلس مجلس في غناء معصية، والاستماع إليه فسق والتلذذ به كفر. والله هذا رأي أبي حنيفة وعود إليه. فلا أدري اللي عمالين يحلوا ويتكلموا، وابن القيم عامل يعني أقول إيه جهد كبير في هذا الموضوع في كتابه إغاثة اللهفان، ومتكلم عن الغناء كأنه وقد بين أنه قرآن الشيطان، وأن قرآن الشيطان وقرآن الرحمن لا يجتمعان في قلب واحد، وذكر الغناء بأسماء عدة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهو خير من تكلم في هذا الموضوع عليه رحمة الله. فأنا بسأل المغفلين اللي بيحلوا الغناء الآن، الغناء الآن فيه ما هو كفر، والله فيه ما هو كفر. اللي بيقولوا عليه غناء، اللي عملوه لواء ومش عارف مطرب الجيلين، جيلين ايه؟ جيلين خيبانين. فاللي عمله منه مطرب الجيلين اهو، شوف اخر حاجة ختم بها حياته ضياع جايين الدنيا، لا نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. قلت له رايح في داهية ان شاء الله، احنا عارفين ما ختمك. اللي قالوا عليه العندليب الاسمر سب الله، والله سب الله يوم ان غنى فقال قدر احمق الخطاء، سب القدر واتهمه بالحماقة. اللي قالوا عليه العندليب الاسمر. والمدعوس الثاني المنحل اللي اسمه محرم فؤاد سب الصبر ونبي الصبر، والله في احدى غريب يقول صبرت صبرك لقيت الصبر يا ايوب لا بيقرب ولا يوصل في يوم محبوب، يعني صبرك ده ما ينفعش معانا يلا. والناس بتسمع، والناس بتسمع تمام. والتانية بتزرع فجيالنا الزياكة، اوعى تغير ده اللي حواليا كتير، خليك طرطور كده يعني يهمكش ايه، يعني ايه المشكلة؟ هو ده الحلال، الحلال ايه؟ وبعدين يقعدوا يتكلموا يقول لك غناء، وفي عهد النبي كان في، تعرفين اللي كان بيتقال في عهد النبي ايه؟ تعرفين؟ تعرفين اللي كان بيتقال في عهد النبي ايه؟ ولا كان بيتقال ازاي؟ ولا مين اللي بيقول؟ ولا وعمالين تهبلوا. فناس بتهبل، ناس بتهبل، ربنا يريحنا منهم. قول امين. اخي الكريم،